بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول العلامة ابن الموصلي رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الحمد لله. يقول الحمد لله، نبدأ معكم في قراءة هذا الكتاب العظيم للإمام ابن القيم المعروف بعلمه وتحقيقه وانتصاره لدين الله، ما فتح الله به عليه من الفقه في دين الله والفهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو علم معروف وله المؤلفات العديدة. التي من أعظمها وأنفعها كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، ومن أعظم مؤلفاته هذا الكتاب الموسوم بالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الصواعق الحسية هي المذكورة في قوله سبحانه ويرسل الصواعق، يعني من السماء من السحاب يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فاقتبس ابن القيم اسم كتابه من معنى ولفظ هذه الآية، وعبر عن الحجج الدامغة لأباطيل الجهمية وإلحادهم، شبهها بالصواعق التي تدمر ما وقعت عليه. كذلك الحجج البينة من الكتاب والسنة والعقل الصريح تهدم بناء المبطلين، تنقض عليهم مذاهبهم، ويظهر بها الحق. يقول الله بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهو كتاب طويل، قد رأى العلامة الموصلي محمد الموصلي الذي رأى أن يختصر هذا الكتاب والاختصار يقصد إليه بعض أهل العلم لتقريب بعض الموضوعات المهمة، وحذف ما يحصل من استطرادات ممكن يستغني عنها الكثيرون. وقد نفع الله بهذا المختصر وصار سببا لحفظ هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب عن الصواعق المرسلة قد فقد في السنين الماضية وعُزر ولكنه عُزر على بعضه أو نصفه الأول أخيراً، وحققه الدكتور علي من دخيل الله، فهذا من فضل الله. حفظ التراث، حفظ تراث العلماء. فالموصلي رحمه الله وهو من علماء وأعلام القرن الثامن كما هو عندكم، لأنه مولود، لأنه ولد في عام 99 و600 وتوفي في عام 74 و700. فرحم الله الجميع، المؤلف الأول والمختصر، وهو كتاب كما يدل عليه اسمه، المقصود منه الرد على شبهات المعطلين والجهمية. هم الأصل، الجهمية هم المعطلة، وكذلك الفلاسفة هم أصل التعطيل. التعطيل دخل على الجهمية من أهل الكلام، من المسلمين، دخل عليهم من الفلاسفة لما اتصلوا بالملاحدة والفلاسفة من الأمم، دخل على المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن مذهب المعطلة يرجع في أصوله إلى اليهود والمجوس والصابئين، فهو مذهب مستمد من أعلى مذهب المعطلة، وهو نفي، وهم الذين ينفون الصفات عن الله، مستمد من هذه الأصول التي تنتهي إلى طوائف الكفر والإلحاد، من اليهود والصابئين والمجوس كما نبه على ذلك في مواضع، ومنها الفتوى الحموية التي يعني قرأناها وهذا المذهب، يعني مذهب الجهمية، هو من أعظم المصائب على هذه الأمة. وما ظهر هذا المذهب ولا وجد، لا، إلا في أخريات دولة الأموية عندما ظهر الجعد بن درهم وأظهر مقالته في نفي الصفات، وأفتى أهل العلم بقتله، فقتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى، وقال قولته التي نقلها السلف الأئمة كما ذكرها البخاري في كتابه. أظن خلق أفعال العباد قال قولته: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبحه. قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وتلقى هذا المذهب جهم بن صفوان واشتهر به ونسب هذا المذهب له لأنه هو الذي أظهره ودعا إليه ونشره، ثم تلقفه الناس بعد ذلك ودخل على الناس من هذا المذهب يعني انحرافات عظيمة وتشعبت بالناس الطوائف وتقاسمت هذا المذهب. فالجهمية هم السلف، ثم المعتزلة هم جهمية لكنهم أخفوا. وتجدون الموازنة بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الطوائف التي تبعتهم، تجدون أشياء من الموازنات في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته، ومن ذلك في التدمورية. في الفصل الأخير منها وازن بين المعتزلة وبين الجهمية وبين كذا الكرامية والكلابية والأشاعرة. المقصود أن هذا الكتاب أعني الصواعق المنثى كتاب عظيم تضمن يعني ذكر الأدلة العقلية والسمعية على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته، ودحض شبهات المبطلين من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن شاركهم في بعض باطله. نعم، من القارئ؟ صالح. نعم صالح. صالح. اي نعم، خير ان شاء الله. صالح، تفضل يا صالح. حك أحياناً كذا يا لأن الكلام نسأل الله العافية كلام الرازي يعني عريق في الباطل، لكن إطلاق اسم الجهمية على مطلق الأشاعرة ما هو كثير، هم ينتسبون وأشاعر الإسلامية يذكرهم ويعدهم في جملة المثبتين للصفات في الجملة، لكن لما ألف هذا الكتاب وضمن شبهات يعني سيئة وقبيحة كأن الشيخ صار يعني وهي متلقات هي أصول الجهمية وشبهاتهم ناسبا يصفهم بما هو أخص بهذا المذهب والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال إمام الموصلي رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فتح به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وأقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام قدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء. هذا شروع في كلام ابن القيم، هذا من هنا يظهر يبدأ كلام ابن القيم في مقدمته، وما قبل ذلك هي عبارة البعث رحمه الله وتضمنت هذه الإشارة، يعني اختصر القول وذكر أنه فعل ذلك استعجالا، كأنه يريد أنه يريد أن يعجل بما احتوى عليه هذا الكتاب العظيم الصواعق، أن يعجل به ويقربه للطالبين، فإن الاختصار فيه تعجيل وتقريب لمضمون الأصل. وأشار إلى مقصود المقصود، وهو أنه انتخب هذا الكتاب، انتخب منه هذا المختصر. وهذا شأن المختصر، أنه يختار من الكتاب الأصل ما يراه يعني أهم من غيره، وأن طلاب العلم أحوج إلى تقريبه، لأن الموسوع الكتاب الموسوع يستطيله يعني كثير من طلاب العلم، فيجد طالب العلم في المختصر بغيته. وقد نفع الله به، صار سببا لبقاء يعني أهم أو يعني ما رآه رحمه الله من ذلك الكتاب، فبقي المختصر انتفع به الناس. وتجدون في تحقيق الدكتور دخيل الله، تجدون فيه الموازنة بين الأصل وبين المختصر، بين الأصل الذي يعني وجد وقام بتحقيقه وبين المختصر، وما يعني أثبته وما حلفه. ولا شك أن العلم فيه مهم وأهم، ويقول القائل وقدم الأهم، إن العلم جمع، قدم الأهم. الله المستعان. نعم. صلى الله عليك. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء، فضرورتهم إليها أعظم الضرورات، وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة. ولهذا سمى الله رسالة محمد رحمة، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان الناس قبل بعثة محمد في أعظم ضرورة إلى هذه الرسالة، لأنهم كانوا في ضلال مبين في ظلمات الجهل والكفر والشرك، كما يشهد لهذا الحديث المعروف: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقت عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت الذي هم في أعظم ضرورة إلى ما جاء به: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. نعم. فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل، فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به الله سبحانه وتعالى، يعني أجل المعارف معرفة العبد بربه بأسمائه وصفاته، هذا أجل علم، أشرف علم هو العلم بالله. يقول العلماء: شرف العلم والعقلاء شرف العلم يتبع شرف المعلوم، كل ما كان المعلوم أشرف كان ذلك العلم أشرف تبع. وطريق العلم بالله السمع والعقل، الشرع الوحي والعقل، ولكن العقل ما العلم المعرفة التي تحصل به تكون مجملة، أما معرفة الله على التفصيل فذلك إنما يتلقى من الوحي. فيعرف بالعقل أن لهذا الكون خالق، أنه قدير، أنه ذو حكمة، أنه يعرف بالعقل يعني أمور عامة ومجملة، أنه الكامل في أوصافه سبحانه وتعالى. لكن معرفة أنه كذا، أن له من الأسماء كذا: عزيز، حكيم، رحيم، غفور، الأسماء كما في كتاب الله، فهذا إنما طريقه الوحي. فالعلم نوعان: علم مجمل وعلم مفصل، أو علم إجمالي وعلم تفصيلي. فالعلم والمعرفة الإجمالية هذه تحصل بالعقل، ولهذا يقول المؤلف عنده: من المحال أن تستقل العقول، تستقل محال أن تستقل العقول بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته على التفصيل، لكن تستقل بالمعرفة الإجمالية. نعم. فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. نعم. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المطاع المعبود. ولما كان مفتاح الدعوة من الحكمة: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وقس على هذا: من كان بالله أعرف كان توكله عليه أتم، وحبه له أعظم،

بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها هذا هو في الحقيقة هو معنى ما مقدمة الحموية للشيخ، هذا بمعناه وبحروفه، يعني وهو إجمالا يعني ذكر أدلة عقلية مستمدة من النصوص على أن الرسول بيّن باب الأسماء والصفات، باب المعرفة بالله بيّنه، وأن هذا الباب وهذا العلم هو أحق وأهم ما جاء به الرسول وأهم ما تحتاج إليه الأمة في تعريفها، وهو تعريفها بربها ببيان ما يليق به وما يجوز عليه وما يجب له وما يمتنع عليه. ومذهب المبطلين مضمونه أن الرسول لم يبين ذلك، لم يبين الحق، وفي هذا أعظم تنقص وطعن فيما جاء به الرسول، تنقص للقرآن. يعني من يقول إن القرآن والسنة ليس فيها يعني التعريف بالله، لا يعرف ما يجب لله وما يجوز عليه من طريق إلا بطريق العقل، هذا ظاهر الفساد والبطلان. سبحان الله العظيم، كيف يستطيع من عنده إيمان بالله ورسوله وتوقير لله ورسوله أن يتفوه في مثل هذا؟ سبحان الله، نسأل الله العافية والحمد لله رب العالمين. نعم، إلى هنا يا أخي. أحسن الله عليك. بلى، بل بلسان المقال. شوف، إيه نعم، سبحان الله، إذا قالوا إن هذه النصوص لا تدل عليه، عجيب. بل بلسان المقال، إذا كانوا يقولون ظاهر النصوص التشبيه، ظاهر النصوص التجسيم، لا يجوز اعتقاد ظاهر النصوص. فمنهم أهل التأويل الذين يقولون هذه النصوص لها معاني خلاف ظاهرها ويفسرونها، وآخرون يقولون هذه النصوص لا يعلم معناها إلا الله. هل صار القرآن فيه هدى أو شفاء أو بيان؟ هل يكون فيه هدى أو بيان أو شفاء؟ لا. هل تتلقى معرفة الله حقيقة من هذه النصوص على هذا الزعم؟ لا. نعم. بيّن البيان المبين في مسألة الإمامة لم يحصل خلاف، يكون بهذا كافر. أجل، إنه المفتري الكذاب، هذا الآن أقول هذا تصريح في أن الرسول لم يبين، وغيره يقولون هذا، لكنهم يعني يلتبسون التأويل. أهل التأويل يقولون إن هذا نوع ابتلاء للعباد بأن يمتحنوا عقولهم وكذلك ويجتهدون في تأويل هذه النصوص، وأهل التأويل يقولون هذه النصوص الله تعالى يعني أنزلها ليؤمن بها العباد وتعبدهم بالإيمان بها من غير تدبر. ولهذا الشيخ الإسلام في القاعدة الخامسة في التدمرية ضمنها الرد على أهل التفويض، بدأ بقوله إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، وذكر يعني أشار إلى أدلة تدبر، أفلا يتدبرون القرآن الآيات. سؤال؟ إلا الفلسفة من قوت يا شيخ. أي نعم الفلسفة يقوم على الإلحاد، لكن ودخل على الناس من تلقي علوم الفلاسفة اليونان وغيرهم، فلاسفة الهند. نعم. أقول لم يذكر إطالة السجود في صلاة الكسوف. لا إله إلا سنة النبي التناسب، تناسب بين أركان الصلاة قياما وقعودا وسجودا وركوعا. نعم. ولكن يظهر إنه سجد لا وإن أطال فليس كإطالة الركوع. نعم. والله بعض الروايات فيها الظهر والعصر، ولكن التي يعني غلظ فيها الرسول دعا المشركين كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا ما ينفي أنهم شغلوها أيضا عن صلاة الظهر، لكن قال ذلك تنويها بعظم شأن صلاة العصر. صلاة العصر لها شأن ولها مزية على صلاة الظهر، لها فضل، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. رحم الله وعن صلى قبل العصر أربعة، صحيح يا شيخ؟ يلا أنه لا بأس به. نعم. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة لكتاب الصواعق، لماذا تم اختيار المختصر ولم يقرأ الكتاب الأصل؟ أليس الأصل أجود من المختصر؟ هذا سؤال طيب، نظرا إلى أن المختصر يعني متكامل، موضوعاته كاملة، لأنه اختصار للكتاب كله، والأصل الموجود بعضه، ثم نفس الغرض الذي قصد إليه المختصر يمكن نحن نقصده، وهو يعني قراءة يعني أهم موضوعات الكتاب. لأن الكتاب طويل، ونحن نحتاج إلى يعني المرور على يعني أكثر قدر ممكن من موضوعات هذا الكتاب. فما قصد إليه المختصر رحمه الله البعلي هو أيضا غرض لنا. يعني غاية الأمر نقول آثرنا المختصر على الأصل لنفس المعنى الذي يقصد إليه من يختصر بعض المؤلفات. نعم.